السلام عليكم. عليكم السلام. إذا زوج الرجل ابنه يا فضيلة الشيخ وقام بأثاث منزله، هل إذا كان له قوات هل لهن أن يعطيهن شيء من ذلك من باب العدل؟ إن كان ابن محتاجا وليس عنده ما يتزوج به فلا يلزمه أن يعطي البنات شيئا، لأن هذا ليس في الحاجة. الحمد لله. كما أن المرأة لو احتاجت إلى شيء أعطاها حاجتها ولا يعطي الولد. طيب، جزاكم الله خير وشكرا للأخت السابقة.